يعني إذا كان سبب الكفارة هو الحنف فما يجوز أن يكفر قبل أن يحنف لأنه ما وجد السبب. ومن قال لا الكفارة إنما وجدت حتى ترفع عنه اليمين فنقول له يجوز أن تكفر قبل الحنف. واضح الصورة؟ واضح؟ مش واضح. نقول هل الكفارة هي لرفع اليمين بمعنى أنها ترفع عنك إثم اليمين فيجوز لك أن تقدم على الفعل، فإن كانت هي رافعة لليمين فيجوز لك أن تكفر قبل أن تحنف؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني قالوا لا، الكفارة سببها الحنف بمعنى أن من فعل ما حلف أن لا يفعل هو الذي يكفر. هذا السبب. فإذا كان هذا السبب كيف تجيز أن يكفر قبل أن يحنف والسبب غير موجود؟ لأن السبب عندنا هو الحنف، الحنف ما وجد، ما فعل ما حلف أن لا يفعل. نقول لهم لا، هذه الكفارة لرفع اليمين فقط وليست للحنف. واضح؟ هي نعم ترفع الحنف من باب أولى، إذا رفعت اليمين رفعت الحنف من باب أولى، ولكن ليس سببها هو الحنف فقط. واضح هذا التصور؟ أقول قلنا وسبب الكفارة الخلاف، هل الكفارة لحل اليمين فيجوز أن يكفر قبل الحنف أو التكفير لإثمها بالحنف، يعني بسبب الحنف، يعني لما حنث الحالف يكفر عن حنفه لا قبل الوقوع، يعني لا قبل الوقوع في الحنف. طيب هذان القولان وهذان السببان، ما هو الراجح منهما؟ طبعا ما راح نقول أقوال، نبين الراجح والصواب في هذه المسألة. أقول والله أعلم. نعم قلنا ننتهي من الأيمان. أقول والراجح الأول، المذهب الأول هو الراجح. ما هو المذهب الأول؟ أنه يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، فإن الكفارة إنما هي رافعة لليمين. واضح؟ بأنه يجوز التكفير قبل الحنث، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف، إلى هذا ذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف. قال القاضي عياض: روي هذا عن 14 من الصحابة، روي هذا عن 14 من الصحابة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن روي عن كم؟ عن 14 من الصحابة. هكذا أقول. وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا بالإسناد الصحيح، أنه كان يكفر قبل أن يحنث، وهو مروي عن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: هو رأي ربيعة والأوزاعي ومالك والليل وسائر فقهاء الأمصار، انتهى كلامه رحمه الله. ما هو الدليل على هذا المذهب؟ أقول ودليل هذا القول: أولا قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما هو وجه الدلالة من الآية؟ أين الشاهد؟ أقول وجه الدلالة ما من الآية أن الله تعالى أوجب الكفارة بإرادة الحمل، لأن التقدير إذا حلفتم فأردتم الحمل، هذا التقدير الآية أليس كذلك؟ ذلك كفارة أيمانكم، يعني إذا أردتم الحمل تكفروا بتلك الكفارات، واضح؟ إذا حلفتم فأردتم الحمل، كما أن ظاهر الآية يفيد أن الكفارة وجبت بنفس اليمين، بمجرد هذا لما قال والله لا أدخل دار زيد نقول خلاص الكفارة وجبت عليك، وجبت نعم، لكن هذا الوجوب ما معنى الوجوب؟ هذا الوجوب معلق بالحمل، واضح؟ يعني صار الآن سبب وجوب الكفارة موجود وهي اليمين، حلف إذا أنت معلق الآن بكفارة إذا أردت أن تحلف، واضح؟ وضح لكم؟ قال أقول فيجوز التكفير قبل الحمل لتكون الكفارة محللة لليمين، تكون الكفارة ماذا؟ محللة لليمين. ثانيا حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف تحت فصل من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والحديث واضح أليس كذلك؟ يعني يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أما إذا فعل الذي فعله وقع في الحمل أليس كذلك؟ يعني وقع فيما أقسم عليه. وحديث عبد الرحمن ابن سمرة الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ما هو وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ أقول وجه الدلالة أن هذه الأحاديث صريحة في تقديم الكفارة على الحمل، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين التكفير عن اليمين وأمر به عبد الرحمن ثم عطف الإتيان بغير المحلوف عليه، فدل هذا دلالة واضحة على الجزاء الكفارة قبل الحنث. واضح أليس كذلك؟ قالت الذي خير ودع عنك ما حلفت عليه، لا تقدم عليه. واضح. وخاص الحديث الأخير، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه إذا رأى أن يكفر قبل الحنث لأن الخير في التكفير فليكفر قبل حنثه حتى يدرك الخير. واضح؟ حتى يدرك الخير. طبعا هذه الأحاديث ناقش فيها المخالفون، ناقش فيها المخالفون، ولكن من تمعن وأمعن النظر فيها وجد أنها تدل على ما قلناه. الثالث، الدليل الثالث والأخير، القياس. قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار. كفارة اليمين على ماذا؟ على كفارة الظهار. فكما يجوز تقديم كفارة الظهار قبل العود، كذلك يجوز تقديم كفارة اليمين قبل ماذا؟ قبل الحنث. أليس كذلك؟ قبل الحنث، لأنه كفر بعد سببه فجاز، لأنه كفر بعد سببه فجاز. فالذي يكفر بعد الحل إنما كفر بعد اليمين، إذن جاز أن يكفر قبل الحل، أليس كذلك؟ وأيضا بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء، تذكروا هذا ما بينا هذا في الاستثناء، استثناء في اليمين، أنه لو قال والله لأفعل كذا إن شاء الله، بينا أن هذا يحل ماذا؟ اليمين. نقول وهو كلام، لما كان يحله الاستثناء وهو كلام، فلأن تحله الكفارة وهو فعل مالي أو بدني أو لا، أليس كذلك؟ أو لا من هذا الاستثناء الذي هو بالكلام، والله أعلم. انظر إكمال المعلم في المجلد الخامس في صاد 8400 وما صح من الآثار في المجلد الثالث في صاد 29 و100 وألف وكشاف القناع في المجلد السادس في صاد 44 و200 والمغني في المجلد الثالث عشر في صاد 81 و400 والموسوعة الفقهية في في المجلد 35 في صاد 48 وبقيت علينا مسألة واحدة عند المصنف رحمه الله تعالى يذكرها لنا وهي قد سبقت لكن يشير إليها إشارة، وبها نكون قد انتهينا من باب الأيمان، أن كتاب الأيمان والنذور، فالكتاب منقسم إلى كتابين أو إلى بابين. نعم. قال رحمه الله تعالى الحلف بالحرام. نعم، الحلف بالحرام، وهذا تكلمنا عليه في تقسيم الأيمان، أليس كذلك؟ هذا تكلمنا عليه هناك وبينا ما فيه. قال طعامي علي حرام أو دخول دار فلان على فلان علي حرام ونحو ذلك. نعم، من قال طعامي علي حرام أو دخول دار فلان علي حرام ونحو ذلك، يعني حرم على نفسه دخول ذلك المكان، فهل هذا حرم عليه؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى لم يحرم، لا يصبح حرام، لأن الذي يحرم ويحلل من هو؟ الله. إذن هو منع نفسه بقصد اليمين، إذن عليه كفارة يمين إذا أراد أن يأكل الطعام، وعليه كفارة يمين إذا أراد أن يدخل هذه الدار. إذن هذا معنى الحل بالحرام، يعني حرم على نفسه شيء فإن كفارته كفارة يمين. يقول حرام علي أن آكل كذا ويقصد اليمين، فهذا ماذا نقول له؟ عليه أن يكفر عن يمينه إذا أراد أن يأكل. أظن الصورة واضحة وهذا تكلمنا عليه. قال قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الشاهد: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله، قال ماذا؟ حرام عليه، حرم عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فوافقت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ نعم، عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب، وكنا نغار من زينب. فطبعا عند زينب ابنة جحش رضي الله عنه. فهنا تقول عائشة: لما رأينا هذا واخذتنا الغيرة ويمكث عندها، يجلس عندها، فتواطأت، يعني اتفقت أنا ومن اتفقت أنا وحفصة: إذا جاءك فماذا تقولين؟ وإذا جاءني سأقول نفس ما تقولين. ماذا نقول؟ قالت: فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل: أكلت ماذا؟ مغافير. وما هو المغافير؟ شيء يشبه الصمغ، يكون في الرمل والشجر، يعني كالصمغ يخرج من الشجر، فيه حلاوة ولكن له رائحة نتنة، له رائحة نتنة. فقالت: إذا دخل عليك قل له: يا رسول الله، أنت أكلت مغافير؟ يعني هذه رائحة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني أجد منك ريحة مغافير. نعم، يعني دخل إما على عائشة أو على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحة مغافير، يعني أجد رائحة في فمك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومعلوم بأنه كان إذا دخل بدأ بالسواك صلى الله عليه وآله وسلم، ولا توجد منه إلا الرائحة الطيبة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن انظر إلى الغيرة. قال: قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له. نعم، قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنت جحش ولن أعود له. ما بقى، لن أعود إلى هذا العسل. فحرم على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم العسل بعد تلك المقولة. انظر، قال: وقد حلفت لا تغفري بذلك أحد. نعم، وقد حلفت، يعني حلفت أن لا أعود إلى ماذا؟ إلى شرب العسل، ولا تغفري بذلك أحد. واضح؟ حتى لا يقتدوا به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العسل فيه ما فيه من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم منع نفسه منه، إذن سيمتنع السلف والصحابة، فلا تخبري بذلك أحد. فماذا؟ نزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة: لم تحرم ما أحل الله لك؟ لأن التحريم والتحليل ليس من عند فلان، بل ليس حتى من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس بمشرع، لأن المشرع هو الله فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. ولهذا قال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله أحله، ليس لك التحريم والتحليل، أنت لك التبليغ، تبلغ عن الله ما جاء من الحلال والحرام عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: لا تقبل بذلك أحد. فهنا ماذا؟ فمن منع نفسه مما أحل الله وحرم على نفسه شيء، ما كفارته؟ ما بينا، كفارة اليمين. نعم. وعن ابن عباس قال رضي الله عنه: في الحرام يكفر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام كيف يكفر؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، التي مرت معنا هنا. فقد كفر إذا قال: علي كذا حرام، أو هذا حرام علي، فإن كفارته كفارة يمين. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو من باب الأيمان، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب النذور، وهو باب مهم لا بد أيضا من ربطه كما في الأيمان. والله أعلم. نعم، إذا كان بيت مصر. ثم حمد رجل حلف على شمعين ثم حمد. خلص وجبة الكفارة. ثم ولم يكفر. ثم حلف مرة أخرى على نفس الأمر الماضي أن رجل في الباردين. ثم حلف. هو خلص حلف. ولم يكفر. ثم ثالثة ورابعة هكذا. يعني يحلف. ويحلف. يحلف على أمر واحد. هو الآن ما ليس الأمر واحد. صحيح أن الصورة واحدة لكن تغيرت، فبمجرد حلفه وحنته وجبت الكفارة. واضح إلى هنا؟ حلف مرة أخرى، إذن هذا حلف لعدم الدخول من جديد، لأنه خلاص ودخل أصلا، فنقض ما قال، لأنه نقض ما قال أنه لن يدخل فدخل، إذن انتقض الأمر الأول. حلف مرة أخرى هذا ليس توكيد. لماذا؟ لأن اليمين انتقضت، ماذا يؤكد؟ اليمين حلف بها، على ماذا يؤكد؟ لا يؤكد شيء، فعليه كفارة أخرى. وهكذا دو عليه. وضحت الصورة؟ أراك تنظر الساعة، الوقت انتهى؟ ما شاء الله سيحدث يا بعد. إذا الوقت انتهى خلاص. ثم أخبرتنا. نعم، عندك البيقونية؟ هنا تقول الرجاء ارسال نسخة من البيقونية، حاول ترسل ان شاء الله في الدرس القادم. هل ابن التين وابن المنير شروح على صحيح البخاري؟ نعم لهم شروح، منها طبعا شرح ابن المنير انا ما وقفت عليه، ظاهر انه مخطوف، وكذلك ابن المنير موجود المتواري على صحيح البخاري، هذا هو شرح ابن المنير المتواري على شرح البخاري. اما ابن التين فما وقفت عليه، فقد يكون مخطوط. انتهى الوقت؟ اذا كان انتهى نرجع هذه الاسئلة الدرس. ها؟ خلاص نقف على هذا، احفظوا هذه الاسئلة ان شاء الله الدرس القادم نكتبون. والله تعالى اعلى واعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الأيمان شرع في كتاب النذور، قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: النذور. تعريفها: النذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف. نعم، قال النذور يعني كتاب النذور. تعريفها يعني تعريف النذور في اللغة، قال: النذور جمع نذر. النذور جمع نذر. ما هو أصل النذر؟ قال: وأصله يعني أصل النذر هذا الإنذار. الإنذار، وما معنى الإنذار؟ قال: بمعنى التخويف. الإنذار بمعنى التخويف، ولهذا تقول: أنذرته عن كذا ومن كذا، إذن معنى ذلك خوفته من كذا، أليس كذلك؟ أقول. قال ابن فارس: النون والذال، النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف. كلمة، إذن أصل نذر، نذر أصلها ماذا؟ كلمة تدل على تخويف أو تخوف. منه الإنذار بمعنى ماذا؟ الإبلاغ. منه الإنذار بمعنى الإبلاغ. ولا يكاد يكون إلا في التخويف. ولا يكاد يكون إلا في ماذا؟ إلا في التخويف إلى قوله. والنذر أيضا، والنذر أيضا ما يجب، والنذر ما يجب، كأنه نذر، كأنه نذر أي أوجب، أي أوجب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في لسان العرب: النذر النحب، النذر النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه، فيجعله على نفسه نحبا واجبا، فيجعله على نفسه نحبا واجبا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن سيده: وجمعه نذور، وجمعه نذور. وقد نذر على نفسه، وقد نذر على نفسه ينذر بكسر الذال، ينذر وينذر بضمه، ينذر وينذر نذرا ونذورا، نذرا ونذورا. انتهى كلامه رحمه الله. اقول كما يقال: نذرت انذر وانذر، انذر وانذر نذرا. اذا اوجبت على نفسك شيئا تبرعا، اذا اوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة، من عبادة او صدقة او غير ذلك، او غير ذلك. إذن نستفيد من هذا بأن أصل النذر هو التخويف والتخوف، هذا هو أصل النذر كما قال ابن فارس، ويأتي بمعنى الإيجاب، نذر على نفسه يعني أوجب على نفسه. إذن هذا معنى النذر في اللغة. انظر المحكم في المجلد العاشر في صاد 61 ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الخامس في صاد 14 و400 والمصباح المنير في صاد 29 و200 وتهذيب اللغة في المجلد 14 في صاد 20 و400 والقاموس المحيط في صاد 19 و600 والصحاح في المجلد الثاني في صاد 25 و800 ولسان العرب في المجلد 14 في صاد 100. إذن هذا معنى النذر في اللغة، هذا معنى النذر في اللغة. جميل، تصورنا الآن، حصل لنا تصور معنى النذر لغة، أليس كذلك؟ بقي علينا الآن أن نتصور وأن نعرف معنى النذر الاصطلاح الشرع، لأن البحث فيه. لكن كما قلت لكم، العلماء يقدمون المعنى اللغوي او التعريف اللغوي حتى يتصور الطالب المعنى الاصطلاحي، اليس كذلك؟ لان المعنى اللغوي دائما يكون اعم من المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي دائما يكون اعم فيذكر الأعم ثم يذكر الأخص. ننظر ما هو تعريف النذور في الاصطلاح. قال المصنف رحمه الله: عرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. نعم، عرفه الراغب بماذا؟ بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. واضح إلى هنا؟ إيجاب ما ليس بواجب. قوله إيجاب دلنا على أن النذر واجب، أليس كذلك؟ أن قوله إيجاب خرج به ما ليس بواجب، فالنذر لا يكون إلا واجب، بمعنى أنه إذا نذر على نفسه شيء صار هذا المنذور واجبا. واضح؟ لا يكون مستحب، لا يكون مباح، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الوجوب مباشرة. لماذا؟ لأنه نذر على نفسه، المعنى اللغوي نذر أوجب، إذن أوجب على نفسه ذلك الشيء. ما ليس بواجب تعرفه هذا؟ خرج به ما لو نذر أمر واجب، فهل يصح النذر أو لا يصح؟ خلاف، سنبينه إن شاء الله في مكانه. إذا نذر على نفسه صلاة الظهر مثلا، الراغب هنا يرى أنه لا يدخل. لماذا؟ لأنه قال ما ليس بواجب فخرج الواجب، فإذا نذر على نفسه ما هو واجب لا يدخل في هذا الحد. لماذا؟ لأنه قال ما ليس بواجب. إذن ينذر الناذر على نفسه ما ليس بواجب فينتقل إلى الوجوب بنذره هذا. واضح إلى هنا؟ قال لحدوث أمر، لحدوث أمر، بمعنى أن هذا الناذر الذي جعله ينذر هو أنه قد حدث له أمر، إما أنه فرحة، وإما أنه نجا لشيء، وإما أنه نذر لو حصل كذا سيكون كذا إلى آخره. إذن هناك أمر، والتعريف الذي ذكره غيره، ذكر بعض أهل العلم تعريف آخر وهو أوضح وأصرح وأدق، وهو قولهم. وعرفه آخرون بقولهم إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، لم تكن لازمة بأصل الشرع. وهذا التعريف جامع مانع، وهذا هو الأصل في الحدود كما بينت لكم مرارا وتكرارا. الأصل في الحد أن يكون جامع مانع، جامع لمحدوداته، مانع من دخول غيره فيه، مانع من دخول غيره فيه. نشرح هذا التعريف لأن هذا التعريف أوضح وأصرح وأبين للمعنى، لمعنى المحدود وهو النذر. قولنا إلزام المكلف نفسه، إذن هناك إلزام، والإلزام بمعنى الوجوب. ألزم نفسه بكذا يعني أوجب على نفسه كذا. إذن النذر هو إلزام المكلف نفسه، خرج به ما لو ألزم غيره، أليس كذلك؟ نذر على غيره قل ما يصلح. لماذا؟ لأن النذر إنما هو معلق بك أنت، فأنت تنذر على نفسك لا على غيرك، أليس كذلك؟ إذن قولهم إنذار إلزام المكلف نفسه خرج بنفسه ماذا؟ بهذا القيد خرج غيره، أليس كذلك؟ إلزام المكلف نفسه عبادة، وهذه العبادة تشمل الواجب وتشمل المندوب وتشمل المباح. لا، لأن المباح لا يدخل في العبادات، هذا بيناه لكم. المباح هل هو من الأحكام التكليفية؟ المباح ليس من الأحكام التكليفية. قد يقول قال لماذا أدخل؟ بينا هذا لكم في أصول الفقه، بينا هذا لكم في أصول الفقه، وبينا لماذا أدخل الأصوليون ماذا؟ المباح. إذن التعريف هذا الذي يهمنا أنه يشمل الواجب والمندوب. وهل إذا أوجب الإنسان على نفسه أمر واجب يصح النذر خلاف، سيأتي بيانه. تعريفنا هذا يدل على أنه يصح، لكن نريد أن نعرف هل هذا صحيح أو لا، هذا سيأتي في مكانه. قولنا عبادة المباح يدخل أو لا يدخل؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، المباح هل يدخل أو لا يدخل؟ هذا مما سنبين. إذا نذر الإنسان أمر مباح، فهل هذا النذر صحيح يصح أو لا يصح؟ هذا ما سنبينه في مكانه إن شاء الله. قال: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، يعني هذه العبادة التي ألزم المكلف نفسه بها لم تكن لازمة بأصل الشرع، هذا خرج به ماذا؟ ما كان لازم بأصل الشرع، لم تكن لازمة بأصل الشرع، خرج به ما كان لازم في أصل الشرع، فإنه هل يدخل في النذور؟ هذا الذي سنبين. هذا التعريف أشمل من الأول وأدق، وإن كان فيه خلاف في بعض الصور، إن كان فيه خلاف في بعض الصور وسيأتي بيانها. إذن ما هو تعريف النذر؟ إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة في أصل الشرع، هو ألزمها على نفسه، وبهذا القيد خرج ماذا؟ الواجب، ليس كذلك؟ لأنه قال لم تكن لازمة بأصل الشرع، بمعنى أن هذه العبادة ما كانت لازمة بأصل الشرع، وإنما هو الذي ألزم بها نفسه، وهذا سنبينه إن شاء الله في مكانه. انظر حاشية الروض المربع في المجلد السابع في صاد 96 و400، والإقناع للمقدسي في المجلد الرابع في صاد 79 و400، ومنتهى الإرادات في المجلد الخامس في صاد 51 و200، والإعلام لابن الملقن في المجلد التاسع، لام الملقب في المجلد التاسع في صاد 900، والعدة للصنعاني في المجلد الرابع في صاد 17 و400، والموسوعة الفقهية في المجلد 40 في صاد 36 و100. إذن هذا التعريف الذي ذكره بعض أهل العلم، وهذا تجده عند الحنابلة، هذا التعريف تجده عند الحنابلة، وإن كان الشافعية والمالكية رحمة الله على الجميع قد وافقوا غالب ما في هذا التعريف، وضح لكم غالب ما في هذا التعريف، ولكن كما قلت لكم هذا التعريف في بعض الجزئيات فيها خلاف، ولهذا لن نتعرض إلى التعريف بقدر ما نتعرض إلى ما سيأتي من الجزئيات، ولكن هذا التعريف بالشكل العام صحيح، إلا أنه فيه جزئية قد تخالف، واضح؟ وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى مشروعيتها. قال تعالى: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. نعم، ما هو دليل مشروعية النذر؟ هل النذر مشروع؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: مشروعيته أو مشروعيتها، يعني النذور، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذا هو الشاهد، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فدل هذا على مشروعية النذر، أليس كذلك؟ قال: دل هذا على مشروعية النذر. وسيأتي إن شاء الله نبحث النذر المعلق ومشروعية هذه النذور وما فيها من الخلاف. قال: وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، والمقصود به الحلق والتقصير، وليوفوا نذورهم، هذا هو الشاهد، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن وليوفوا نذورهم دليل على أنه مشروع وليس ببدعة، واضح؟ ليس ببدعة بل هو مشروع في الجملة. قال: وقد مدح الله المؤمنين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، مدح الله تعالى من وفى بنذره فقال جل جلاله: يوفون بالنذر، ثم قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أليس كذلك؟ إذن قال هذا فيه مدح لمن؟ لمن وفى بنذره. واضح إلى هنا؟ لأن البحث سيأتي في هذه الآية، في هذه الآية الأخيرة خاصة، وفي الآية التي قبلها. هنا هذه الأدلة استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على مشروعية النذر، على أنه مشروع وليس ببدعة. واضح؟ قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا دليل على أن النذر مشروع، واضح، وليس محرم، إذن هو مشروع في الجملة. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، من نذر أن يعصيه فلا يعصه، لا يعصيه. واضح لكم؟ إذن هذا يدل على مشروعية النذر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن النذر مشروع، قال: قال رحمه الله تعالى: النهي عن النذر المعلق. نعم، هنا لما بين المصنف رحمه الله تعالى مشروعية النذر في الجملة، كان سائل يسأل: وهل هذه المشروعية عامة لجميع النذور، تشمل النذر المعلق وغير المعلق؟ شرع في بيان هذه الجزئية فقال: النهي عن النذر المعلق. ما هو النذر المعلق؟ النذر المعلق هو أن يقول القائل: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا وكذا، إذن هذا نذر معلق، أو علي نذر كذا إن حصل كذا، هذا يعرف بماذا؟ بالنذر المعلق، بمعنى أن الناذر يعلق تحقيق نذره بتحقيق ماذا؟ مراده. قال: إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا، فعلي صوم يوم مثلا، هذا نذر معلق، الصوم لن يتحقق ولن يكون إلا بشفاء من؟ بشفاء المريض. مفهوم هذا: إن لم يشف الله مريضي فإنني لن أصوم هذا اليوم، هذا هو مفهوم هذا النذر المعلق، أليس كذلك؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى صدر هذا النذر المعلق بقوله النهي، كأنه يشير إلى أن النذر المعلق لا يجوز، لأنه يشير إلى أن النذر المعلق لا يجوز، وهو محرم أو مكروه، لأنه علق النهي، والنهي يشمل التحريم ويشمل الكراهة. فهنا قال: النهي عن النذر المعلق. إذن دلنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بتصديره بالنهي بأنه لا يجوز للمسلم أن ينذر النذر المعلق، لا يجوز أن ينذر ماذا؟ النذر المعلق. وضح لكم ما معنى النذر المعلق؟ النذر المعلق هو الذي ينذر الناذر بصيغة التعليق والشرط: إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم، هذا النذر معلق بشفاء مريضه، فإن لم يشفى المريض فإنه لن يصوم، أليس كذلك؟ إذن هذا هو النذر المعلق، المصنف صدر بالنهي، ما هو دليله؟ لماذا ينهى عن النذر والنذر مشروع في الجملة؟ أو النذر هناك دلت الأدلة على مشروعيته؟ قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. نعم. قال دليلي على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر قال نهى، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم أليس كذلك؟ إلا لقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، هذا معروف مقرر عند الأصوليين عند جمهور الأصوليين أليس كذلك؟ إذن قوله نهى صدر المصنف النهي، واضح إلى هنا؟ نهى من الناهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، هناك نهي صريح عن النذر، قال وقال إنه لا يرد شيئا، لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد شيئا، يعني لما يقول إن شفاني الله فعلي صوم كذا، هذا النذر هل يرد القدر الذي كتب والذي قدر عليه أنه سيصاب بهذا المرض؟ هل سيرتفع بهذا النذر؟ لا، لا يرد القدر، وضح لكم؟ ما يرتفع بهذا النذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قدر عليك ولو نذر لن يرتفع إلا إذا قدر الله أنه يرتفع، أما نذرك فإنه لا يرد شيئا من القدر، واضح إلى هنا؟ قال وإنما، هذه في رواية، قال ولكنه يستخرج به من البخيل، صحيح يستخرج به من من؟ من البخيل، لأن البخيل لا يعطي إلا إذا أعطي، البخيل لا ينفق شيئا من ماله إلا إذا أعطي العوض، فهذا الناذر في هذه الصيغة المعلقة لما قال إن أعاد الله علي فلان أو إن شفاني الله فعلي أن أتصدق بكذا بعشرة مثلا، هذه الدراهم وهذا الصوم الذي نذره ما خرج هكذا لله مطلقا، وإنما خرج بعوض، إن حصل هذا يكون العوض، ما حصل ما شفي هذا المريض ما شفي لن أخرج تلك الصدقة ولن أصوم هذا اليوم، إذن يستخرج من من؟ من مال البخيل، فإذا شفي هذا المريض استخرج من ماله رغما عن أنفه لأنه نذر، يستخرج من مال البخيل، والبخيل دائما مستحيل أن يعطي هكذا من غير عوض، البخيل دائما إذا أعطاك شيء طلب منك العوض أليس كذلك؟ إذن هنا انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولكنه يستخرج به من مال البخيل، يعني يستخرج بهذا النذر من البخيل إذا حصل ما أراد رغما عن أنفه، فإن نذر أن يدفع كذا من الدراهم ستخرج ستخرج، لكن هذا أيضا سماه بخيل لأنه إنما خرج بعوض، علقه إن حصل كذا أدفع كذا، البخيل لما يأتي يقول والله نريد منك 1000 درهم، هو بخيل ماذا تعطيني؟ مقابل لا، ماذا عندك حتى تعطينا؟ حتى أعطيك 1000،